إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فبداية من لم يستطع أن يسلم الإجابة على التدريب الثاني اليوم فلا مانع نمهله إلى الأسبوع القادم، ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. وأنبه أن هناك ملخصا إن شاء الله سيوزع على حضراتكم الآن، هو ملخص هذا الدرس الهام الذي نريد بإذن الله تعالى أن ننتهي منه هذه الليلة، لأنه يعني لا بد أن يفهم دفعة واحدة لكي يكون الأمر سهلا ميسرا على حضراتكم بإذن الله عز وجل. فهذا الملخص فيه زيادات لم يذكرها الناظم ولم يذكرها الشارح رحمة الله عليهما، وهي زيادات من مراجع أخرى، وهي من الأهمية بمكان. فهذا المختصر لا بد أن تحرص على نسخة منه وأن تقوم ب دراستها ومعرفتها معرفة دقيقة، وهي تغنيك عن قراءة ما في هذا الكتاب مما يتعلق بهذا الدرس إن شاء الله عز وجل. وأنبه أيضا أن هناك بعد أن ننتهي بإذن الله تعالى من هذا الدرس هناك تدريب ثالث رقم يعني ثلاثة على هذا الدرس خصيصا. هذا التدريب يتعلق بهذا الدرس الذي يعد بابا من أبواب علم مصطلح الحديث، يعني هذا الدرس باب مستقل وقسم مستقل من أقسام علم مصطلح الحديث، ومعرفته يعني ستجعلك في غاية السعادة إن شاء الله تبارك وتعالى. فليحرص كل واحد من حضراتكم على أن يقتني نسخة من المختصر أي ملخص هذا الدرس وما فيه من زيادات مهمة، وأن يحرص كذلك على أن يأخذ نسخة من التدريب على هذا الدرس، وأن يقوم بحلها إن شاء الله عز وجل في البيت إن شاء الله تبارك وتعالى، ثم يأتي بها يعني وقد أجاب عليها الأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا الدرس يتعلق ببيت قال فيه الناظم رحمة الله عليه: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. فقد ذكر رحمة الله عليه نوعين من أنواع الحديث في هذا البيت، النوع الأول وهو المرفوع، والنوع الثاني وهو المقطوع. ولكي يكون الأمر واضحا جليا وفيه فائدة كبيرة بإذن الله تبارك وتعالى، فإنه أخذا من مراجع العلماء فيما يتعلق بعلم مصطلح الحديث، هذه الأنواع من الحديث تدخل تحت قسم من الأقسام. هذا القسم يسمى أقسام الحديث باعتبار قائله أو من ينسب إليه. تأمل معي وركز تماما أقسام الحديث باعتبار قائله أو من ينسب إليه. العلم مصطلح الحديث يقسم بعدة اعتبارات وعدة تقسيمات. فهناك قد سبق أن درسنا أقسام الحديث من حيث القبول والرد، واضح أم لم تسبق دراستها؟ قد سبقت دراستها بإذن الله تعالى، وهذا الباب الهام وهو أقسام الحديث من حيث القبول والرد، وهو من أهم أبواب علم مصطلح الحديث. ثم هناك أقسام للحديث باعتبار قائله أو من ينسب إليه، وهناك أقسام للحديث باعتبار طرق وصوله إلينا، أي كيف وصل الحديث إلينا، هذه ستأتي بإذن الله تعالى. لكننا اليوم مع هذا القسم الهام أو هذا المبحث الهام من مباحث علم مصطلح الحديث. ينقسم الحديث باعتبار قائله أو من ينسب إليه إلى أربعة أقسام. ذكر الناظم قسمين، وإنما لكي تعم الفائدة لابد أن نعلم هذا التقسيم جيدا. ينقسم الحديث من حيث اعتبار قائله إلى أربعة أقسام، هذه كل قسم له مسمى، وما أسهل وأيسر هذه الأقسام. فعندنا أن الحديث إما أن يكون قد قاله الله عز وجل وهو يسمى بالحديث الإيه؟ ها؟ القدسي. إذن الحديث القدسي هو الذي ينسب إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى باعتبار قائله. اللي بالك احنا نقول أقسام الحديث باعتبار قائله. فإن كان الحديث قد قاله الله تبارك وتعالى فهو يسمى بالحديث القدسي، وإن كان الحديث قد قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو يسمى بالحديث المرفوع. المرفوع أي الذي يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن كان الحديث قد قاله الصحابي، يعني هو من قول الصحابي ولم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يسمى بالموقوف. يسمى الحديث حينئذ بالحديث الموقوف. وإن كان الحديث من قول التابعي أو من دونه، أو من دونه أي من بعده، فهذا يسمى بالحديث المقطوع. إذن نحن عندنا أربعة أنواع: الحديث القدسي، والحديث المرفوع، والحديث الموقوف، والحديث المقطوع. الحديث القدسي هو الذي ينسب إلى الله تبارك وتعالى، قائله هو الله عز وجل. ومن الذي نقل ذلك؟ النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث المرفوع قائله من؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الذي نقل ذلك؟ الصحابة رضي الله عنهم. والحديث الموقوف قائله الصحابي رضي الله عن الصحابة أجمعين. والحديث المقطوع قائله التابعي، وزاد ابن حجر قال أو من دونه، أي أو من بعده. وعلى هذا فإن الحديث المقطوع هو يشمل أقوال التابعين ومن جاءوا بعد التابعين ولو في العصر الحاضر. فإذا ما قلت مثلا على تعريف ابن حجر للحديث المقطوع، إذا ما قلت قال الألباني رحمة الله عليه ثم ذكرت قولا له، فهذا على تعريف ابن حجر يدخل تحت قسم الحديث الايه؟ ها؟ الحديث المقطوع. ثم عليك ان تنظر الى هذه الاقسام التي ستتولد من هذه الاقسام الكبرى. فالحديث المرفوع ينقسم الى قسمين: المرفوع الصريح، المرفوع الصريح، والمرفوع الحكمي. المرفوع الصريح والمرفوع الايه؟ الحكمي. المرفوع الصريح والمرفوع الحكمي، هذه هي اقسام الحديث الايه؟ ها الايه اخوه المرفوع. تمام كده. وأما الحديث المرفوع الصريح فهو ينقسم إلى أربعة أقسام، ينقسم إلى أربعة أقسام: المرفوع القولي، والمرفوع الفعلي، والمرفوع التقريري، والمرفوع الوصفي. واضح إن شاء الله؟ هذا كلام واضح أم ليس واضحا؟ هذا إن شاء الله كلام يعني في غاية اليسر إن شاء الله تبارك وتعالى. يبقى إذن المرفوع الصريح الذي ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينقسم إلى أربعة أقسام: المرفوع القولي، والمرفوع الفعلي، والمرفوع التقريري، والمرفوع الوصفي. والمرفوع الحكمي هو الذي ليس مرفوعا صريحا وإنما له حكم الرفع وله أيضا عدة صيغ، لكنه لا ينقسم، لكن له صيغ أو له يعني ألفاظ، هذا له صيغ فنقرأها على حضراتكم بالمثال إن شاء الله تعالى. نأتي إلى الحديث الموقوف. الحديث الموقوف هو الذي قاله من؟ الصحابي. ينقسم الحديث الموقوف إلى ثلاثة أقسام: الموقوف، الموقوف القولي، والموقوف الفعلي، والموقوف التقريري. ولا تقل في الموقوف بأن هناك نوعا يسمى الموقوف الوصفي، وسنذكر السبب بإذن الله تعالى. إذن الموقوف ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاث: الموقوف القولي، الموقوف الفعلي، الموقوف التقريري. المقطوع ينقسم إلى قسمين اثنين: المقطوع، المقطوع القولي، والمقطوع الفعلي. هذه هي أقسام الحديث باعتبار قائله أو من ينسب إليه. لو تأملت في المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ستجده أنه ينقسم إلى أربعة أقسام بعد أن قسم إلى صريح وإلى ما له حكم الرفع أي يسمى بالمرفوع الحكمي. المرفوع الصريح ينقسم إلى أربعة أقسام، وهو المرفوع القولي أي من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرفوع الفعلي أي من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرفوع التقريري أي إقرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمرفوع الوصفي وهو الأحاديث التي تروي صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية أو الخلقية، يعني ما يتعلق بالخلق والجسد وجماله ووصف شعره ووصف وجهه صلى الله عليه وسلم وجسده وغير ذلك، وما يتعلق كذلك بصفاته الخلقية كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه الإيه؟ كان خلقه القرآن. عندما تنتقل إلى أقوال إلى الحديث الموقوف فإنه ينقسم إلى ثلاثة، فقل هنا العدد عن هنا: الموقوف القولي والموقوف الفعلي. الموقوف القولي أي قول الصحابي رضي الله عن الصحابة أجمعين، والموقوف الفعلي أي فعل الصحابي رضي الله عنه، والموقوف التقريري أي إقرار الصحابي لأمر حدث أمامه فسكت الصحابي. إذن فيعد ذلك نوعا من الحديث يسمى بالحديث الموقوف التقريري. وأما إذا انتقلت إلى المقطوع وهو أقوال التابعين فمن جاء بعدهم فإنه ينقسم إلى قسمين اثنين: المقطوع القولي والمقطوع الفعلي، وليس هنا المقطوع التقريري. لماذا؟ سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. أقسام الحديث باعتبار قائله أو من أسند إليه. ينقسم الحديث باعتبار قائله أو من أسند إليه إلى أربعة أقسام: القسم الأول الحديث القدسي، وهو الذي ينتهي إلى الله تعالى والقسم الثاني الحديث المرفوع وهو الذي ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والقسم الثالث وهو الحديث الموقوف وهو الذي ينتهي إلى الصحابة رضي الله عنهم، والقسم الرابع وهو الحديث المقطوع وهو الذي ينتهي إلى التابعي أو من دونه. وتأمل في هذه التعريفات، تأمل في هذه التعريفات فإنها يعني دقيقة أخذا من دقة علماء مصطلح الحديث، فإن كل كلمة لا بد أن تكون في موضعها، وربما تغيير حرف أو زيادة حرف يؤدي إلى خلل في المعنى أو يؤدي إلى خطأ ينبه عليه العلماء. فعندما قلنا الحديث المرفوع هو الذي ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيتبين من ذلك أنك لو قلت إن الحديث المرفوع هو الذي قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكان التعريف يعني ناقصا، لأن الأمر لا يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم وفقط، وإنما يتعلق بقوله وفعله وتقريراته وصفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فهو الذي ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الموقوف كذلك هو الذي ينتهي إلى الصحابي أي إلى أحد الصحابة رضي الله عنهم، وسواء كان قولا للصحابي أو فعلا له أو تقريرا له. والحديث المقطوع هو الذي ينتهي إلى التابعي أو من دونه، سواء كان قولا أو فعلا أو إيه أو بس، ما فيش بس، خلي بالك عشان بس هتسأل على ذلك. وعندما يعني وقد وضعنا يعني أسئلة يسيرة، هم 75 سؤالا على هذا الإيه على هذا الدرس وحده إن شاء الله تعالى. أولا الحديث القدسي، تعريفه لغة نسبة إلى القدس أي الطهر، أي الحديث المنسوب إلى الذات المقدسة، واصطلاحا هو ما يضيفه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى، ويسمى بالحديث القدسي أو الحديث الإلهي أو الحديث الرباني، لأن منتهاه إلى رب العالمين تبارك وتعالى. هذا الحديث له صيغ في الرواية، هذه الصيغ ذكرها العلماء أخذا من كلام سيد العلماء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحديث القدسي له صيغتان عندما ترويه، الصيغة الأولى أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، ومثال هذه الصيغة ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذه هي الصيغة الأولى، أن تقول في رواية الحديث القدسي عندما ترويه قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، ولك أن تقول أي أن تأخذ بالصيغة الثانية، وهي أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أو يقول الله تعالى. ومثال هذا ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فهذا واضح إن شاء الله، واضح أيها الكرام، واضح بإذن الله تعالى. الحديث القدسي له صور حتى يعني يكون الأمر واضحا، وحتى يستطيع طالب العلم أن يفرق بين الحديث النبوي وبين الحديث القدسي. فالحديث النبوي هو الذي ينسب إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث القدسي هو الذي ينسب إلى الله تبارك وتعالى. وأحيانا يحدث تداخل بين الحديث القدسي والحديث النبوي، وهذا يظهر واضحا عندما ندرس هذا الجزء المسمى صور الحديث القدسي. الحديث القدسي له عدة صور، الصورة الأولى قد يأتي الحديث القدسي مستقلا أي قائما بنفسه، وهذا مثاله حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ومحكوم عليكم أن تحفظوا هذا الحديث لأنه من أحاديث الأربعين النووية، إن شاء الله ستحفظونه بإذن الله تعالى. وهذا الحديث حديث قدسي مستقل، بمعنى أنه من بدايته إلى نهايته هو من كلام من؟ هو من كلام ربنا تبارك وتعالى، ويرويه عنه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومثاله أيضا ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا عند ظن عبدي بي الحديث الذي ذكرناه منذ قليل. ومثاله أيضا ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. يريد عينيه، أي إذا أخذ الله رب العالمين عين عبد أي نظره، حبيبتيه أي عينيه، أي قبض الله بصره. نسأل الله أن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا يا رب العالمين. فإذا قبض الله بصر أحد واحتسب هذا عوضه الله منهما الجنة. فهذا الحديث من أوله إلى آخره حديث قدسي عن رب العزة تبارك وتعالى، وهذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية: قد يأتي الحديث القدسي ضمن حديث نبوي، أي جزءا من حديث نبوي. مثال ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. هذا الحديث هل هو حديث قدسي أم حديث نبوي؟ اتفضل. الإسلام، وهذه معلومة مهمة. لماذا؟ لأن الحديث بدأ بكونه قدسيا، أي بدأ قدسيا ثم انتقل إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعندما تسمع كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، هذا الكلام هل يستقيم أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يستقيم، وهذا من كلام الله تبارك وتعالى. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسقط، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إن امرؤ صائم، إلى آخر الحديث، فهذا من كلام من؟ من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهناك قرينة في هذا الجزء من الحديث تحيل أن يكون هذا الجزء الثاني من الحديث من كلام رب العزة تبارك وتعالى، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فالذي لا يعرف هذه المعلومة يقول الحديث إنما هو حديث قدسي، كل عمل ابن آدم له إلا ليه؟ إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. ثم يقول: هل يعقل أن يقول الله عز وجل: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم؟ نقول: هذا لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى، وإنما هذا من كلام من؟ من كلام النبي. استفدنا هذه الفائدة أن الحديث القدسي قد يأتي جزءا من الحديث الإيه؟ من الحديث النبوي. وقد نص النبي في بداية الحديث على أن بدايته إنما هي من كلام الله تبارك وتعالى، عندما قال: قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة: قد يأتي الحديث القدسي ضمن حديث نبوي ولا ينص على أنه من عند الله، ولكن يفهم ذلك من سياق الكلام. نحن عرفنا الحديث القدسي في الصورة السابقة من خلال تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بنسبته إلى مين؟ إلى مين؟ إلى الله تبارك وتعالى، عندما قال: قال الله، عرفنا أنه قدسي. سيأتي العكس، سيأتي علينا الآن حديث لا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن العلماء يقولون حذف كل ما هو معلوم جائز، يعني هذا في لغة العرب وهي لغة فصيحة وقد كانوا أرباب الفصاحة والبيان، فهذا مفهوم من سياق الحديث. مثال ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. إذن الكلام القادم من كلام من؟ نبوي أم قدسي؟ نبوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، والذي نفس محمد بيده. كلام النبي: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. فأين القدسي وأين النبوي؟ جميل، ربنا يحفظك ويبارك لك يا عم الحاج. فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، هذا ليس من كلام، يعني هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان النبي قد قاله لكنه نقله عن رب العزة تبارك وتعالى. فالجزء الثاني من الحديث جزء قدسي، وقد فهمنا ذلك كما قال العلماء. قال العلماء: فمن قوله يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي إلى آخر الحديث هو إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، وهو حديث قدسي جاء ضمن حديث نبوي، وليس في الحديث نص على أن هذه الفقرة من كلام الله تعالى، بل فهم ذلك من سياق الكلام، لأن قوله يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي يستحيل أن يكون من كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن المسلم لا يعمل ولا يترك إلا لله عز وجل وليس لأحد سوى الله تبارك وتعالى. فهذا واضح إن شاء الله تعالى، وهي معلومة نافعة بإذن الله تبارك وتعالى. نأتي لأمر آخر قد سبق بيانه إن شاء الله، وهو الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي. الحديث النبوي ينسب إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويحكى عنه. أما الحديث القدسي فنسبته إلى الله تعالى والرسول يحكيه ويرويه عنه عز وجل، ولذلك قيد بالقدسي، فقيل فيه حديث قدسي نسبة إلى الله تقدس سبحانه وتعالى، وقيد الحديث النبوي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقيل فيه حديث نبوي نسبة إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انتهينا الآن من القسم الأول من أقسام الحديث باعتبار قائله أو من ينسب إليه أو من يسند إليه، وهو القسم الأول وهو الحديث القدسي. عندما ترى الأسئلة إن شاء الله تبارك وتعالى سترى أن هناك يعني سؤالا من الأسئلة يتعلق بالتطبيق العملي، وهو أن يعني في هذا السؤال سترى أحاديث أمامك ليس لها إسناد وليس لها يعني عزو لقائلها، ليس هناك عزو لقائلها، يعني ليس هناك إسناد لقائلها، وعليك أن تميز وأن تكتب أمام كل حديث نوع هذا الحديث. فمن كان فإذا كان الحديث قدسيا من كلام الله تبارك وتعالى فتكتب أمامه حديث إيه؟ حديث قدسي. فهذا تدريب عملي على ما سبق بيانه. القسم الثاني وهو الحديث المرفوع، وتعريفه لغة اسم مفعول من رفع ضد وضع، كأنه سمي بذلك لنسبته إلى صاحب المقام الرفيع وهو النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي اصطلاح علماء المصطلح، علماء الحديث أو علماء الأثر، هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. احفظ هذا التعريف جيدا. الحديث المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لا تقل الحديث المرفوع هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نقول هذا تجوزا، وإنما التعريف الدقيق أن تقول الحديث المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. قوله خلقية أي الصفات التي وصفها الصحابة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصفات وجهه، صفات جسده صلى الله عليه وسلم، صفات لحيته، صفات مشيه، صفات عرقه صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. وأما الصفات الخلقية فهي التي تتعلق بأخلاقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شرح التعريف: الحديث المرفوع هو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان قولا للنبي صلى الله عليه وسلم أو فعلا أو تقريرا أو صفة، سواء أكان المضيف هو الصحابي أو من دونه، متصلا كان الإسناد أو منقطعا، فيشمل المتصل والمرسل والمنقطع والمعضل والمعلق. معنى هذا الكلام في عبارة واحد، اجعلها كما يقولون حلقة في أذنك. هذه العبارة أننا عندما درسنا أقسام الحديث باعتبار أو من حيث القبول والرد، فكنا نحكم على الحديث بأنه إما أن يكون صحيحا لذاته، وإما أن يكون صحيحا لغيره، وإما أن يكون حسنا لذاته، وإما أن يكون حسنا لغيره. وهذه الأربعة هي أقسام الحديث صحيح؟ لا، أقسام الحديث المقبول. والنوع الثاني وهو المردود بأقسامه، أي الضعيف بأقسامه. هناك أي فيما سبق من الدراسة كنا نقول هذا صحيح أو حسن أو ضعيف، أو صحيح لذاته أو حسن لذاته أو غير ذاته. هنا في هذا الباب نحن نغض الطرف عن هذه الأحكام، بمعنى أننا عندما درسنا الحديث القدسي لم نقل إن الحديث القدسي دائما يكون صحيحا. نحن هنا لا نتكلم في مسألة الصحة والحسن والضعف، وإنما نتكلم من حيث نسبة الحديث إلى قائله. قاله الله تبارك وتعالى، نعم قاله الله عز وجل، فنحكم على الحديث بأنه قدسي بغض النظر عن كونه قد يكون صحيحا لذاته، وقد يكون صحيحا لغيره، وقد يكون حسنا لذاته، وقد يكون حسنا لغيره، وقد يكون ضعيفا، وقد يكون متروكا، وقد يكون موضوعا، وهو أشر أنواع الضعيف. يبقى نحن هنا لا نحكم على الحديث، حتى لا يقول أحد، وهذا سؤال مهم واختبار يعني لا بد أن يعني يتدرب عليه كل واحد منه، وهو أن يقال مثلا المرفوع القولي يكون صحيحا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ما رأيك في هذه الجملة؟ صحيحة أم خطأ؟ لا خطأ، هذه الجملة خطأ. لماذا؟ لأن المرفوع القولي نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال، لكن من أدراك أنه صحيح؟ هل كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو ربما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولم يكن الأمر كذلك، لم يكن الأمر كذلك. فهناك راو من الرواة كذاب قال يعني روى الحديث بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك، فيكون الحديث يعني لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نحن هنا نقول المرفوع ينقسم إلى قسمين، مرفوع صريح ومرفوع حكمي. ليس هنا، لسنا هنا نتحدث عن كونه صحيحا أو ضعيفا، أو كونه حسنا لذاته أو كونه حسنا لغيره، أو كونه يعني صحيحا لذاته أو صحيحا لغيره. أنواع الحديث المرفوع، إحنا في صفحة الثلاثة إن شاء الله. أنواع الحديث المرفوع، ينقسم الحديث المرفوع إلى قسمين، المرفوع الصريح والمرفوع الحكمي. أولا المرفوع الصريح، وهو أنواع، وهو أنواع. أول الأنواع المرفوع القولي، تأمل معي واقرأ معي وركز. المرفوع القولي أن يقول الصحابي أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت واخد بالك من كلمة أو غيره؟ يعني أنت، يعني هذه مقصود بها أنت. نحن هنا نقول هو الذي ينسب، المرفوع القولي هو الذي ينسب إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أيا كان قائله، أيا كان قائله. لو نظرت إلى شرح التعريف في أعلى الصفحة يقول سواء كان المضيف، المضيف يعني الذي أضافه للنبي صلى الله عليه وسلم، هو الصحابي أو من دونه. كلمة من دونه يعني من بعد الصحابي، وأنت بعد الصحابي. فإذا قلنا لك عليك أن تقوم الآن بتسميع الحديث الثاني أو بتسميع الحديث الأول من الأربعين النووي، فقلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فهذا مثال للحديث المرفوع، المرفوع القولي، لأنه من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا قال الراوي سواء كان صحابيا أو غير صحابي الذي يسند الحديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا هو من المرفوع القولي. أو قال الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، هذا من المرفوع القولي. أو قال الراوي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو قال الراوي حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. والصيغتان الأخيرتان اللي سمعت أو حدثني، طبعا هذه خاصة بمن؟ بالصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، لأنه لا يستطيع الواحد منا أن يقول سمعت رسول الله أو حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك ما رواه الشيخان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فهذا الحديث قد رفعه عبد الله بن عمرو قولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع قولي. وهكذا نقول في كل حديث يكون من أقوال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسمى بالمرفوع القولي. المرفوع الفعلي، وهو النوع الثاني من أنواع المرفوع الصريح، ومعناه أن يقول الصحابي أو غيره فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. مثاله ما رواه مسلم بسنده إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلي بالك من صيغة كان، كان تحكي الفعل أم تحكي القول؟ تأمل. هذه فعل ولا اسم؟ هذه فعل، هذا فعل يعني. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء، أي في السفر. فهذا الحديث رفعه عبد الله بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، فعلا يعني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع فعلي. ومثاله أيضا ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر كان يقبل الهدية ويثيب عليها. هذا قول أم فعل؟ هذا فعل. فهذا يسمى بالمرفوع يسمى بالمرفوع الفعلي. إذن في الإجابة أيها الإخوة على الأسئلة، لا تقل هذا مرفوع ثم تسكت. أنت لم تميز إذن عندما تقول نعم هي إجابتك صحيحة هذا فعل مرفوع، ولكن نحن نريد الإجابة الدقيقة أن تقول هذا مرفوع إيه؟ مرفوع فعلي. المرفوع التقريري أن يقول الصحابي أو غيره فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ثم لا يذكر إنكار الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك الفعل بعد علمه صلى الله عليه وسلم به. المسألة دي مسألة دقيقة وأرجوك أن تأخذ بالك منها. إن علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الفعل ثم سكت فهذه السنة التقريرية وهذا اسمه المرفوع التقريري. لكن إن فعل هذا الفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم علم به فليس من هذا القسم، وإنما هو من المرفوع الحكمي، وسيأتي بيانه في المرفوع الحكمي الذي لا ينسب صريحا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإنما ينسب حكما. يعني المسألة تتلخص إما أن ينسب الحديث صريحا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إما من قوله أو فعله أو تقريره يعني سكوته رغم علمه بالحادثة أو صفة له صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا يسمى بالمرفوع الصريح بأنواعه الأربعة. وإما ألا يرتقي الحديث إلى ذلك، يعني لا يكون الحديث لا مرفوعا قولا ولا فعلا ولا تقريرا ولا صفة وإنما جاء بصيغة أخرى سنذكرها، فلا يسمى مرفوعا صريحا وإنما يسمى مرفوعا إيه؟ مرفوعا حكما. كلمة مرفوعا حكما يعني له حكم الرفع، يعني له حكم الايه الرفع، يعني لا ينسب الى الصحابي رغم انه سيكون قولا للصحابي رضي الله عنه، لكن قول الصحابي له ضوابط، له ضوابط حتى نقول هذا من قول الصحابي اللي هو الموقوف له ضوابط. فاذا قال الصحابي شيئا قولا يعني لا يعني يصلح ان يكون من قوله، وإنما هذا لا يقال من قبل الرأي، لا يقول الصحابي أبدا من قوله، فنقول هذا الحديث ليس موقوفا وإنما هو مرفوع لكنه ليس صريحا، فنقول هذا مرفوع حكمي له صور ستأتي دراستها إن شاء الله تعالى. مثال المرفوع التقريري ما أخرجه مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة، فإنه صلى الله عليه وسلم أقرها على قولها إن الله في السماء ولم ينكر عليها، فهذا حديث مرفوع تقريري. إذن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على قول الجارية إن الله في السماء نوعه ماذا؟ نوعه ماذا؟ مرفوع تقريري. خلي بالك وليس كل الحديث مرفوعا تقريريا، هذا برضو يعني مسألة مهمة. ما قولك في قول النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة؟ فعلي فعلي يا راجل. مرفوعا إيه؟ مرفوعا قولي، فهذه معلومة يعني هذا قد يعني. وأيضا الامتحان الامتحان بمجرد أن تأخذ الورقة أخذت 5 درجات، يعني نحن الآن نزيدك. الامتحان السابق أو التدريب السابق كان لك 2 درجات بمجرد استلامك الورقة، الامتحان الذي سيأتي لك 5 درجات بمجرد قبولك أن تحل هذه الأسئلة إن شاء الله تعالى. لكن اتفضل حبيبي. لا نحن هنا نذكره من أجل أن ندلل على المرفوع التقريري، لكن مهم جدا أن تعرف موطن الايه النزاع كما يقول العلماء، موطن النزاع أو موطن الشاهد ليس في قول النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة، وإنما التقرير هنا في سكوته على قولها إن الله في السماء. فلو كانت قالت قولا يعني باطلا من القول لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولما أقره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر الحرام. على حسب ما يذكر في السؤال إن شاء الله تعالى إذا كان السؤال يقول لك سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على قول الجارية إن الله في السماء، فهذا يريد منك أن تذكر المرفوع التقريري. وإذا كان يقول لك مثلا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أو قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله، مرفوع قولي، لأن هذا كلامه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك في سائر الأحاديث التي تحمل قصة، وأنا أنبه حتى لا يأتي يعني بعد ذلك من يقول لم يكن الأمر واضح، نقول تأمل في قصة الحديث، ربما قصة الحديث تكون موقوفة على الصحابي، الصحابي يحكي قصة، لا أريد أن أقول لك مثل مثل مثل الحديث الذي يعني أتعبكم في الحفظ، وهو حديث عمر رضي الله عنه بينما نحن جلوس. فهذا الكلام هذا الكلام من كلام من؟ من كلام عمر رضي الله تعالى عنه. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا الإيمان وأن تؤمن بالله وملائكته، فهذا مرفوع مرفوع قولي. لا أنا مش عارف بصراحة، لا أدري حتى أسأل العلماء. ويعني في التحضير تذكرته، ولكن هذا اعتراف مهم. لو الشيخ بيقول يعني الحديث عندما يكون القائل هو الله عز وجل نقول قدسي، قائله النبي نبوي أو مرفوع، قائله الصحابي موقوف، قائله التابعي ومن دونه مقطوع، فما بالك إذا قاله جبريل جبريلي؟ لا لا لا منكم، لم أسمعها ولم أقرأ لأحد من العلماء. المرفوع الوصفي وهو النوع الرابع. تفضل. نعم. ازاي؟ لا هذه قرأتها المعلومة، قرأتها أنت؟ لا هذا استنبطت هذا يعني؟ طب نراجع هذا الكلام، نراجع. هذا ما أعلمه، هذا ما أعلمه أن المرفوع التقريري هو أو السنة التقريرية هي سقوط النبي صلى الله عليه وسلم على أمر علم به، خلي بالك من كلمة علم به، يعني حدث في عصره وعلم به فسكت عنه صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يسقط على باطل ولا يسقط على محرم. المرفوع الوصفي أن يقول الصحابي أو غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ويذكر صفاته صلى الله عليه وسلم الخلقية أو الخلقية. مثاله قول علي رضي الله عنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير. هذا مثال لماذا؟ المرفوع الايه الوصفي، مع ان هذا الكلام يجوز ان يكون نوعا اخر وهو الموقوف الايه القولي، لانه من قول من؟ علي. لكن عندما ترى الحديث يحمل صفة للنبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا ليس يعني ليس يعني هذا هو من كلام علي، لكنه لا يكون موقوفا على علي، وإنما هذا من السنة، لأن من السنة من السنة وصف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني وصف الرسول متعبد به. يعني عندما يقول تأتي أحاديث الشمائل التي تصف شعر النبي صلى الله عليه وسلم وتصف حواجبه وعينه وتصف صلى الله عليه وسلم سمه وتصف لحيته وما فيها من شعرات بيضاء، فهذه ليست من أقوال الصحابة، وإن كان الصحابة هم الذين نقلوا ذلك، وإنما هذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من الأحاديث المرفوعة، وهي من نوع من الحديث المرفوع يسمى بالحديث المرفوع المرفوع الوصفي. وكذلك قول أحد الصحابة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، أحسن الناس خلقا خلقا، هذا مرفوع مرفوع وصفي يتعلق بالصفات الخلقية أم الصفات الخلقية؟ بصفات الايه الخلقية. وكذلك قول عائشة كان خلقه القرآن يتعلق بالصفات الخلقية ام بالصفات الخلقية؟ يتعلق بالصفات الايه الخلقية. ثانيا المرفوع الحكمي. المرفوع الحكمي هو الذي لم يصرح بنسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم، وانما فهم ذلك منه، وله عدة صور نذكر من هذه الصور. قول الصحابي أمرنا بكذا، أمرنا بكذا، إذا قال الصحابي أمرنا بكذا فإن حديثه يعد مرفوعا أم يعد موقوفا؟ أولا يعد إيه؟ يعد إيه؟ قل يعد مرفوعا. طيب هل يعد مرفوعا صريحا أم مرفوعا حكميا؟ يعد مرفوعا حكميا، أي لم يصرح فيه بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل قال رسول الله، ولم يقل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، ولم يقل حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، ولم يقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، وإنما قال أمرنا بكذا. إذا قال الصحابي أمرنا فمعنى ذلك أن الآمر له من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الحديث مرفوعا، ولكنه ليس مرفوعا صريحا، وإنما هو مرفوع حكمي. مثال ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أم عطية رضي الله عنها أنها قالت أمرنا أن نخرج في العيدين العواثق وذوات الخدور، العواثق وذوات الخدور. فهذا الحديث إنما هو حديث مرفوع حكمي، مرفوع حكمي. إذن العواثق ال ال ال ال نعم المرأة الكبيرة السن، وذوات الخدور هن البنات الأبكار، وفي رواية والحيض، والحيض يعني التي عليها الحيض، فيجوز لها أن تخرج ولكنها تجتنب المصلى، يعني لا تصلي العيد. والسبب في إخراجها كما علل النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى قال يشهدن الخير ودعوة المسلمين وليعتزل الحيض المصلى. الصورة الثانية قول الصحابي نهينا عن كذا، فإن الناهي له من؟ والنبي صلى الله عليه وسلم. مثاله ما أخرجه الشيخان من حديث أنس بن مالك قال نهينا أن يبيع حاضر لباد، أن يبيع حاضر لباد. وهذا الحديث له معنى إن شاء الله سنأتي به، وهو موجود في كتب الفقه في باب البيوع. قول الصحابي أيضا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، إذن الصيغتان السابقتان أمرنا بكذا ونهينا عن كذا مبنيتان للإيه؟ للمجهول. وأما الصيغة الثالثة فمبنية للمعلوم، وكذلك الرابعة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، فإذا قال الصحابي ذلك فهذا مرفوع حكمي. ومثاله قول عائشة رضي الله عنها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. والدور يعني أماكن تجمعات الناس، يعني في أماكن العمران، في يعني في الأماكن التي يسكن فيها الناس. الصيغة الرابعة قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، ومثاله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، عن كل ذي ناب من السباع. فهذا نهى عنه أي نهى عن أكله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا قال الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا فهذا الحديث لا يكون موقوفا على الصحابي، لأن كونه يقول نهى أو لا فهذا النهي ليس من عنده، وإنما هذا النهي من عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا مرفوع. ولكونه لم ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أي صراحة فقيل إنه مرفوع إيه؟ مرفوع حكمي. الخامس قول الصحابي من السنة كذا، من السنة كذا، فهذا أيضا له حكم الرفع، وإن كان ليس مرفوعا صريحا لكنه يسمى بالمرفوع الحكمي، لأنه يعني به سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا قال الصحابي من السنة كذا فالمعنى المفهوم من هذه الكلمة أن السنة هنا المقصود بها سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومثاله قول أنس بن مالك رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، أي أقام عند البكر سبعا، أي بات عندها سبعا أو أقام عندها سبعة أيام. فهذا مرفوع حكمي، لأن الصحابية لا يضيف السنة إلا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصورة السادسة قول التابعي عن الصحابي رواية، يعني إذن التابعي هو الذي يقول عن أبي هريرة رواية، ولم يقل عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ولو أنه قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكان هذا من المرفوع الايه الصريح القولي، وإنما قال عن أبي هريرة رواية. كلمة رواية هذه تدل على رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن هذا الحديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن لم يصرح في أثناء التحديث بأن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق قوله سمعت أو حدثني أو قال أو عن رسول الله أنه قال، وإنما أتى بهذه الصيغة، وهذه الصيغة هي تأخذ حكم المرفوع، وهو يسمى بالمرفوع الحكمي وليس بالمرفوع الصريح. إذن هناك فرق أيها الكرام بين المرفوع الصريح والمرفوع الحكمي، فطالما أنه مرفوع صريح أي من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى هذه الصيغ التي ذكرناها فهذا مرفوع صريح، وأما إن كان بإحدى هذه الصيغ التي نذكرها الآن فهو يسمى بالمرفوع الحكمي. مثاله ما أخرجه الشيخان من طريق الأعرج عن أبي هريرة رواية، من الذي يقول رواية؟ التابعي يقول عن أبي هريرة رواية قال. من الذي قال إذن؟ عندما يقول رواية يعني يرويه أبو هريرة عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أخنع الأسماء رجل تسمى بملك الأملاك. وأخنع من الخنوع وهو الذل، والخانع الذليل، وقيل الفاجر. النوع السابع قول التابعي عن الصحابي يرفعه أو يبلغ به أو ينميه، مثاله ما أخرجه الشيخان من طريق مالك عن صفوان بن سليم، وصفوان بن سليم أحد التابعين، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. فهذا أي قول التابعي يرفعه في الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر الصحابي، فمعنى ذلك أن هذا الحديث من المرفوع حكما. وكذلك ما أخرجه الشيخان عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري يبلغ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. فإذا كان في الرواية في أثناء التحديث هذه الصيغة يبلغ به أو ينميه، أي يعني يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو يرفعه، فهذا هو المرفوع الحكمي. وما أخرجه البخاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلم إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ينسبه ويرفعه إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا وإن كان يعني مأخوذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من أوامره للصحابة الكرام أو من نواهيه صلى الله عليه وسلم للأمة، إلا أنه لا يعد صريحا، فلا يكون مرفوعا صريحا وإنما يكون مرفوعا حكما. فالحديث المرفوع الذي يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول المرفوع الصريح، والقسم الثاني المرفوع الحكمي، أي ما له حكم الرفع ولم يصرح بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمرفوع الصريح ينقسم إلى أربعة أقسام: المرفوع القولي، أي هو من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد نص راوي الحديث على نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمرفوع الفعلي وهو المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحكي فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمرفوع التقريري وهو الذي فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلم به ثم سكت على هذا الفعل أو على هذا القول، فهذا يسمى بالمرفوع التقريري. والمرفوع أو النوع الرابع المرفوع الوصفي، وهو الذي يحكي صفة للنبي صلى الله عليه وسلم من الصفات الخلقية أو الخلقية. وأما النوع الثاني من أنواع المرفوع فهو المرفوع الحكمي. إن شاء الله من أخذ يعني نسخة من هذا التدريس فليقم بطيها. أتعرفون ما معنى طيها؟ طيها يعني إيه؟ مش يحل بقى ورانا احنا بنتكلم. هات لي نسخة بعد إذنك. هذه بإذن الله تعالى يعني من يعني لا تفتحها أو لا تنظر فيها إلا بعد أن تقرأ هذا الدرس من هذا المختصر الذي سبق توزيعه جيدا وبتأني، وسترى هذه الأسئلة النافعة بإذن الله تعالى. نسأل الله أن يجعلها نافعة وخالصة لوجهه الكريم، لأنها فيها يعني دقة في بعض هذه الأسئلة فتحتاج منك إلى يعني شيء قليل من التركيز إن شاء الله عز وجل. المرفوع الحكمي أيها الكرام هو الذي لم يصرح بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني لم يصرح بنسبته إلى النبي سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة، فلبالك. وإنما هذا لكونه لم يصرح به فهذا له حكم الرفع، لأنه يعني ليس من المعقول أن يكون من كلام الصحابي أخذه أو استخرجه من كيسه كما يقولون. وإنما في كل صور المرفوع الحكمي نرى أن الصحابي يستحيل أن يقول هذا كلام من عنده، وإنما علمه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن اختلفت العبارة عند التحديث، عند التحديث. فمثلا قال رسول الله، تأمل وركز، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخنع الأسماء رجل تسمى بملك الأملاك. لو على مثل ما أنا أقوله الآن، يعني لو جاءك السؤال هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وهو في الصحيح أو في الصحيحين، فهذا يعد مثالا للمرفوع الصريح، المرفوع الصريح القولي. لكن عندما تكون أو يكون سياق الحديث في الصحيحين ليس بهذه الصيغة الصريحة وهي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أخرجه الشيخان من طريق الأعرج عن أبي هريرة رواية قال أي قال أبو هريرة إذن الرواية قال الرواية يرويها أبو هريرة، ولم يكن لنا أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكننا استفدنا أن النبي قال هذا الحديث من قوله أو من كلمة رواية، لأن الكلمة دي عندما تذكر بعد الصحابي يبقى رواية عن الرسول، وعندما تذكر بعد التابعي يبقى رواية عن الصحابة. خدت بال حضرتك؟ واخد بالك؟ لأنها هتقابلنا في المقطوع فإذا قال التابعي رواية يبقى يبلغ به الايه؟ يبلغ به ايه؟ الصحابي، يبلغ به الصحابي. وإذا قال الصحابي رواية أو قيل عن الصحابي بأنه قال هذا رواية فيبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم فيسمى مرفوعا، لكنه لما لم يأت صريحا واضحا فقال وسمعت وحدثني وعن رسول الله أنه قال، قلنا إن هذا تابع للقسم الثاني وهو المرفوع الايه؟ وهو المرفوع الحكمي. وكذلك قول التابعي عن الصحابي يرفعه، إذا قيل عن الصحابي يرفعه إذن يرفعه إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل عن الصحابي يبلغ به، إذن يبلغ به من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل ينميه، ينميه يعني يرفعه أيضا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسبة الفعل إلى عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نسبة الفعل إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من صور المرفوع الحكمي. ومثاله قول أسماء بنت أبي بكر: نحرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا في المدينة فأكلناه. فهل هذا الحديث أيها الكرام، هل هذا الحديث يكون من المرفوع التقريري أو من المرفوع الحكمي؟ تأمل أن الفرق دقيق، دقيق جدا. المرفوع التقريري علم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسكت عنه فأقره، فسكوت النبي إقرار، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر الباطل ولا يسكت على محرم. لكن هنا أسماء تقول رضي الله عنها: نحرنا جملا أو نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فأكلناه. فهنا لم تصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم به، لأنها لو صرحت به لكان إيه؟ لكان القسم الأول، لكان مرفوعا صريحا. إذن هو مرفوع حكما، لأنه لو كان حراما ما أقره الله تعالى. هنا الإقرار إنما هو من من؟ من الله عز وجل، من الله تبارك وتعالى. لا تستغرب هذا، لأن الله تبارك وتعالى لو كان هذا الفعل حراما لا أنزل الله نهيا، والقرآن كان ينزل، لأنزل الله نهيا في القرآن عن هذا الفعل، أو لأوحى الله عز وجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الفعل حرام كما في نظائر أخرى. لكن لما لم يحدث ذلك صار إقرارا من من؟ من الله تبارك وتعالى. وصار هذا الحديث رغم أنه من قول أسماء إلا أنه من المرفوع الحكمي، من المرفوع الحكمي يعني الذي له حكم الرفع، يعني يرفع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن ليس رفعا صريحا وإنما رفعا حكميا. مثاله أيضا ما أخرجه الشيخان، وهذا الحديث الذي سنذكره الآن مختلف فيه، مختلف إيه فيه. وأنت بإذن الله تبارك وتعالى عندما يعني معك الميزان لا لا لا تتعصب لأي مذهب. فمثلا الحديث يقول: أخرج الشيخان من حديث جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. كنا نعزل والقرآن إيه؟ ينزل. خدت بالك ما معنى العزل؟ العزل هو أن يأتي الرجل امرأته أي في الجماع ثم ينزل منيه خارج الفرج، فهذا يسمى بالعزل. ويعني ربما يعني هذه يعني ايه وسيلة من وسائل تأخير الحمل أو غير ذلك كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابي سيدنا جابر يقول: كنا نعزل والقرآن ينزل. وهذا هذا إن علم به النبي صلى الله عليه وسلم، إن علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يفعلون هذا وسكت، فهذا من النوع الأول الذي من النوع السابق الذي يسمى إيه بالمرفوع الإيه التقريري، الصريح التقريري. ولكن يعني اختلفت المراجع، فبعض المراجع تقول هذا من المرفوع التقريري، واخد بالك؟ وكثير من المراجع قالت لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بما يفعلون، لأن الصحابية يقول: كنا نعزل والقرآن ينزل. والقرآن ينزل يعني لو كان ما نفعله حراما لنزل القرآن به. إذن فهذا إقرار من من؟ من الله تبارك وتعالى على جواز ما يفعلونه. فهذا من المرفوع الحكمي عند أكثر العلماء، لأن الله تعالى أقره، ولو كان العز حراما لأوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك، لأن الله تعالى لا يقر الحرام. فائدة، وهذه فائدة مهمة: هل كل ما قيل أو فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكون مرفوعا؟ يعني هل كل ما قيل أو فعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون مرفوعا؟ الجواب: إن علم به النبي صلى الله عليه وسلم فهو يدخل تحت قسم المرفوع الايه التقريري، لإقراره أي سقوطه صلى الله عليه وسلم رغم علمه به. واضح أيها الكرام الأحبة؟ واضح إن شاء الله. وإن لم يعلم به فليس بمرفوع تقريري، لأنه لم يضف إليه، ولكن يعد حجة. لماذا؟ حجة من وجه آخر، لإقرار الله له. والدليل على ذلك أن الصحابة احتجوا بإقرار الله تعالى لهم في بعض ما يفعلونه، فقول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، وكأنهم يقولون لو كان هذا الفعل حراما لنهى الله عنه في كتابه أو أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك، لأن الله لا يقر الحرام. والدليل على ذلك أن الله لا يقر الحرام قول الله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فهؤلاء بيتوا ما لا يرضاه الله من القول واستخفوا عن أعين الناس ولم يعلم بهم الناس، لكن لما كان فعلهم لا يرضاه الله أنكر الله عليهم ذلك. فدل هذا على أن ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره الله تعالى فإنه حجة. هذا واضح أم ليس واضحا؟ أيها الكرام واضح إن شاء الله؟ إن شاء الله واضح. نحن إذن نفرق، كأننا نفرق بين المرفوع الحكمي في هذه الصورة وبين المرفوع التقريري الذي علم به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرواية أو جميع الروايات إذا كان الحديث له روايات متعددة أو طرق لم تصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم بهذا لأنها نسبت الفعل، يعني لم تكن فرآنا النبي صلى الله عليه وسلم وسكت أو أكل معنا أو رآنا ولم يأكل معنا أو لما أخبره فلان سكت ولم يتكلم، فهذا كله من المرفوع الإيه التقريري لو جاء في رواية. لكن هي تقول ذبحنا فرسا أو نحرنا فرسا على عهد رسول الله، يعني واخد بالك من كلمة على عهد رسول الله، يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم به رغم أنه وقع على عهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا يتبين أو هذا يتضح من تتبع روايات الحديث، تتبع روايات الحديث وأيضا يعني تتبع يعني يعني يعني أقوال الصحابة، لأن من الممكن أن يثبت من خلال قول صحابي آخر بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أو حدث هذا في موضع آخر أو في واقعة أخرى، فهذا يعرف من خلال تتبع الروايات والوقائع. نعم تأخذ حكم الايه المرفوع الايه المرفوع الايه ما اللي معنى مش هتاخذ ان شاء الله، لان العلماء يعني ذكروها في ان انه لم يثبت ان ان ان النبي صلى الله عليه وسلم علم بهذا. ماشي، لو عثرت على حديث اخر فاذا فيكون هذا رفعا للحديث الى القسم الاخر وهو الذي يسمى بالمرفوع الايه بالمرفوع الايه التقريري. كل ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عليه فهو اقرار له، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على ايه على حرام ولا يسكت على باطل. لكن ما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولم يثبت لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم علم به فانه لا يكون مرفوعا صريحا، وانما يكون مرفوعا ايه وانما يكون مرفوعا حكما يكون مرفوعا حكما. الحاله او الصوره التاسعه، اذا فعل الصحابي عباده لم ترد بها السنه، اذا فعل الصحابي عباده لم ترد بها السنه، يعني جاءت السنه بخلافه. فمثاله ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه صلى في صلاه الكسوف في كل ركعه 3 ركوعات، مع ان السنه جاءت بركوعين في كل ركعه، وقال اي قال العلماء وقال العلماء هذا لا مجال للرأي فيه ولا يمكن فيه اجتهاد، لأن عدد الركعات أمر توقيفي يحتاج إلى دليل من الكتاب أو السنة. تأمل معي وركز غاية التركيز، صلوا على رسول الله. السنة الثابتة في الصحيحين، ومن أراد أن يراجع أحاديث الكسوف وكيفية صلاة الكسوف فسيجد أن جميع الروايات كما قال شيخ الإسلام تيمية إنما جاءت إيه؟ إنما جاءت بركوعين في كل إيه؟ في كل ركعة، وليس 3 ركوعات ولا 4 ركوعات ولا غير ذلك، وإنما ركوعين في كل إيه؟ ركعة. فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الروايات ركوعين في كل ركوعين في كل ركعة. وهناك كلام جميل جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية وللشيخ الألباني رحمة الله عليه، فقد حكم الشيخ الألباني على هذه الرواية التي معنا بأنها شاذة لمخالفتها الرواية الأوثق منها والرواية التي هي أقوى منها، واخد بالك، وكثرت الروايات كثرت الطرق، خد بالك، إذا جاء الحديث من طرق متعددة يخالف ما هو من طريق واحد، فيكون الطريق الواحد شاذا ويكون الطرق المتعددة هي المحفوظة أي الصحيح. فحكم الألباني على هذا الحديث بأنه شاذ. هل كون هذا الحديث شاذ يتنافى مع ذكرنا له في صور المرفوع الحكمي؟ هل يتنافى ولا لا يتنافى؟ لماذا لا يتنافى؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما هذا يعني هذا شيء طيب، نسأل الله أن يحفظكم أجمعين وأن يحفظ المتحدث. فخلي بالك أنا أقصد المتحدث الشيخ، أنا واحد يقول ده بيقول أنا، نسأل الله أن يستر معنا جماعة. فالله يحفظكم بارك الله فيكم. هنا رغم أن هذه الرواية حكم عليها العلماء بأنها شاذة، إلا أن هذا ليس مجال بحثنا، وإنما مجال بحثنا أن هذه رغم شذوذها أو ضعفها تأخذ حكم المرفوع صراحة أو تأخذ حكم المرفوع حكما. هذا من المرفوع من المرفوع حكما، يعني هذه رواية رغم أنها شاذة، واخد بالك، ورغم أنها شاذة، أين تضع هذه الرواية؟ في القدسي أم المرفوع أم الموقوف أم المقطوع؟ قل في المرفوع أولا، قل في المرفوع، ثم بعد ذلك هل تضعها أرحمكم الله، هل تضعها في المرفوع الصريح أم المرفوع الحكمي؟ في المرفوع الحكمي، لأنها ليس هناك رفع لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، وإنما على قول هؤلاء العلماء، رغم أنها من فعل من؟ خلي بالك، من فعل علي رضي الله عنه، لكن لماذا جعلوها مرفوعة حكما ولم يقولوا هذا من الموقوف الفعلي؟ لأنه من فعل علي رضي الله عنه. لماذا؟ من يجيب؟ من يجيب؟ صدر لأن الصحابي إذا فعل عبادة مخصصة زي الصلاة فإنه لا يفعلها لا يفعلها من لا يفعلها من تلقاء نفسه. يعني هل تصدق أنت أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف في كل ركعة ركوعين ثم قام هو فصلى في كل ركعة ثلاث ركوعات؟ هل تصدق ذلك؟ لا تصدق ذلك. فالإجابة أو المعروف أن عليا كما قال العلماء لم يفعل هذا من تلقاء نفسه، وإنما فعله لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. خليك معاي، يبقى فعله لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. إلى هنا واضح. نأتي بقى، هل هذه الرواية تثبت أصلا ولا لا تثبت؟ لا تثبت هذه الرواية، ليس العيب في علي ولم يخالف علي. ربما كانت هذه الرواية ليست منسوبة إلى علي رضي الله عنه أو نسبت إليه خطأ أو زورا أو كذبا، ولم يثبت أن عليا، لم يثبت عندنا أن عليا رضي الله عنه يعني صلى صلاة الكسوف بركوع بثلاث ركوعات في كل ركعة. الأمر على مرحلتين. المرحلة الأولى إن احنا بنقول أن عليا كما قال على قول هؤلاء العلماء أن عليا يستحيل أن يزيد ركوعا ثالثا ليس عنده ليس من تلقاء نفسه، وإنما زاده بعلم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا قال واحد منكم لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث ركوعات، نقول نبحث في حكم الحديث من حيث القبول وإذا من حيث القبول والرد. لكن نحن الآن نقول هذا الفعل من علي يستحيل أن يكون من تلقاء نفس، وبالتالي هذا الحديث لا يكون موقوفا فعليا يعني من فعل علي، وإنما يكون مرفوعا حكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن صحة الرواية أو عن ضعف الرواية. العاشر أو الصورة العاشرة، إذا أخبر الصحابي عن الأمور الغيبية كالجنة والنار أو عن يوم القيامة أو عن الأمور الماضية كبدء الخلق فهو مرفوع، يعني عندما يحكي الصحابي عن إيه؟ عما سيحدث يوم القيامة وأن الجنة فيها كذا والنار فيها كذا، أو عن يوم أو عن الأمور الماضية كبدء الخلق، أولا الصحابي لم يطلع على ما سيحدث يوم القيامة، وليس هذا لأحد لم يعلم به النبي، لم يعلم به الله عز وجل أحدا إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك هذه تسمى أيها الكرام بالسمعيات، بالسمعيات يعني الأمور الغيبية التي لا تؤخذ إلا بالسماع من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فهي أمور غيبية لم نطلع عليها، ما يحدث يوم القيامة أو ما حدث في بدء الخلق في أول الخلق، واخد بالك؟ فمثل هذه أو هذه يستحيل أن يكون يخبر بها الصحابي، الصحابي يخبر بها من تلقاء نفسه، وإنما إذا أخبر بها الصحابي، إذا أخبر الصحابي بها بشيء سيحدث يوم القيامة أو بشيء كبدء الخلق، ففي هذه الحالة يكون هذا حديثا مرفوعا لا موقوفا بل مرفوعا، ولكونه لم يثبت مرفوعا أو لم يأتي مرفوعا صريحا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا مرفوعا حكما. بس هذا الكلام الذي نقوله بشرطين، هذا كلام بشرطين، هذا كلام بشرطين. الشرط الأول ألا يكون الصحابي ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل، فإذا كان ممن عرفوا بذلك فلا يعتبر قوله مرفوعا حكما، لا يعتبر قوله مرفوعا حكما، لأنه ربما أتى به من بني إسرائيل، وفعلا أحداث يوم القيامة مذكورة عند بني إسرائيل ولا ليست مذكورة؟ مذكورة، مذكورة في جميع الكتب السماوية، الإيمان باليوم الآخر هذا أصل عند جميع الأنبياء، ذكره العلماء الأنبياء لأقوامهم، فهو موجود في كل الكتب. فربما في هذه الحالة إذا كانت صحابي يأخذ أو يقرأ الكتب السابقة فربما قال هذا الصحابي هذا الحديث مما علمه من الكتب السابقة، ففي هذه الحالة لا يكون له حكم الرفع، يعني ما يجيش صحابي مثلا زي عبد الله بن عمرو بن العاص أو عبد الله بن عباس كما قيل أو كما قال العلماء بأنهما كان نقل كثيرا عن بني إسرائيل أخذا بالرخصة، هم لم يعني يفعل ذنبا وإنما أخذوا برخصة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا ولا حرج، فكانوا يقرؤون كتب بني إسرائيل ثم يقولون إنه سيحدث يوم القيامة كذا وكذا وفي أرض المحشر سيحدث كذا وكذا، نقلا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من سنته ولا نقلا من الكتب السابقة، نقلا من الكتب السابقة، وما نقل من الكتب السابقة أيها الكرام لا يسمى مرفوعا، لأن إحنا هنا بنقول المرفوع هو المرفوع إلى مين؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي من ده بقى؟ من النبي؟ النبي محمد، مش النبي موسى عليه السلام، خدت بالك؟ فما ذكر في التوراة عن أحداث يوم القيامة هذا من الممكن أن يرفع إلى نبي الله من موسى، لكن هذا ليس موضوع كلامنا. الحديث المرفوع بجميع أقسامه مقصود به المرفوع إلى النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكل ما كان من أخبار الأمم السابقة في الكتب السابقة لا يدخل تحت المرفوع بجميع أنواعه. فإذا كان الصحابي ممن عرف بالأخذ عن أهل الكتاب فلا يكون قوله مرفوعا لاحتمال أنه ذكره من أخذه من من الكتب، أي من كتب بني إسرائيل أخذا بالرخصة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وأمر آخر أو الشرط الثاني في الصحابي أن ألا يكون الصحابي كتابيا قد أسلم كعبد الله بن سلام، لأنه ربما أخذه من صحف أهل الكتاب، يعني كان في قبل أن يسلم كان على علم بما في الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل وغير ذلك، فربما بعد أن أسلم قال لنا شيئا يتعلق بالجنة أو النار أو بدء الخلق، فساعتها عندما يحدث هذا الصحابي عبد الله بن سلام رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين عندما يحدث بحديث يتعلق بالجنة والنار أو يتعلق ببدء الخلق من الأمور الغيبية التي ليس للرأي فيها مجالا وإنما تؤخذ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول هذا الكلام أو هذا الحديث، هذا الحديث لو قاله أبو سعيد الخدري لكان مرفوعا إيه؟ إيه؟ لكان مرفوعا إيه؟ حكما. ولو قاله أبو هريرة لكان مرفوعا إيه؟ حكما. ولو قاله مثلا يعني ولو قالته عائشة لكان مرفوعا حكما. لكن لما قاله عبد الله بن سلام تطرق إلينا احتمال أنه قاله مما علمه قبل إسلامه، لأنه كان كتابيا يقرأ الكتاب الأول، يقرأ الإنجيل والتوراة وغيره. واخد بالك؟ واضح ولا ليس واضحا؟ يبقى الصحابة في المسألة ده في مسألة إن الصحابي يخبر عن الأمور الغيبية كالجنة والنار عن يوم القيامة أو عن الأمور الماضية كبدء الخلق، نقبل كلامه ويكون له حكم المرفوع حكما، له حكم المرفوع بشرطين: ألا يكون الصحابي ممن عرفوا بالأخذ عن أهل الكتاب، وألا يكون الصحابي كتابيا ثم كتابيا يعني كان يهوديا أو نصرانيا، يعني كان حبرا من الأحبار فينقل، لأنه ربما نقل ذلك عن بني إسرائيل أو عن الكتب السابقة. بنت فيه. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم كلام صح. بس هو حديث اللي فضلتك ذكرته حديث مرفوع. لماذا؟ لأن المعتمد فيه على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول له يا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس حفاة عراة غرلا، واخد بالك؟ كما في البخاري، واخد بالك؟ فقالت عائشة الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض رسول الله، قال يا عائشة الأمر أعظم من ذلك، كما في يعني كما في يعني الحديث ما معناه. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، فهذا من المرفوع الإيه؟ هذا من المرفوع الإيه؟ القولي. المسألة اللي معنا بقى أن تستقل عائشة بكلام، تستقل عائشة بكلام. لو استقلت عائشة رضي الله عنها بكلام من كلامها لا يتعلق بالجنة أو النار أو بدء الخلق، فهذا يكون من الموقوف القولي اللي هو قاله الصحابة، تبقى لحضرتك. ولكن عائشة قالت كلاما نعم رضي الله عنها، لكن هذا كلام يستحيل أن تأتي به عائشة من عندها، لأن عائشة لم تطلع على ما سيحدث يوم القيامة، ولم تدخل الجنة حتى تحكي لنا ما فيه، ولم تدخل والعياذ بالله أو ترى النار حتى تحكي لنا ما رأته في النار، أو لم تكن عند بداية الخلق حتى تحكي لنا ذلك. فنقول عائشة إذن أخذت هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تصرح عند التحديث بأنها أخذته من رسول الله، لأنها لو صرحت وقالت قال لي رسول الله لكان مرفوعا إيه؟ مرفوعا صريحا قولا، مرفوع قولي صريح، ولكنها عند التحديث لم تذكر قال رسول الله، فذكرته مما علمته من النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما يأتينا حديث بس يكون يتعلق بأمور غيبية، فقالته عائشة، قاله أبو سعيد الخدري، قاله أبو هريرة، قاله أبو بكر، قاله عمر، قاله عبد الله بن عمر، قاله مين أنس بن مالك مثلا، طالما أن الصحابي ليس ممن عرف بالأخذ عن أهل الكتاب، ولم يكن هذا الصحابي كتابيا ثم أسلم، فنقبل الحديث الذي يتكلم فيه عن الجنة والنار أو عن بدء الخلق، ونقول هذا لا يقال من قبل الرأي، ولا يقول هذا الصحابي من عند نفسه، لأن الصحابة كلهم عدول، فيستحيل أن يعني يأتي بكلام يتعلق بالجنة والنار وهو لم يرى الجنة أو النار. إذن فهذا الكلام ربما سمعه هذا الصحابي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عند التحديث لم يقل قال لي أو سمعته، وبالتالي يكون هذا له حكم الرفع، يعني مرفوع حكمي، واخد بال حضرتك؟ لكن لو كان الصحابي ممن عرف بالأخذ عن أهل الكتاب، هناك احتمال تطرق إلينا، زاد هناك احتمال أن ربما هذا الصحابي يكون قد قال هذا الكلام ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما مما عرفه من الكتب السابقة. نعم، مما عرفه لا لا لا يكون له حكم الرفع، لا يكون له حكم الرفع. يكون من يتعلق بقى بقوله هو، يعني احنا في مسألة هل هو مرفوع ولا ليس مرفوعا، احنا لسه بنتكلم في المرفوع يا جماعة، صليت على رسول الله، فاحنا بنتكلم في المرفوع الحكمي، كلمة مرفوع حكم استفدنا منها إيه بجميع الصور التي ذكرناها؟ استفدنا إن الحديث بدل بعد أن ظهر أمام عينيك بعد أن ظهر أمام عينيك أن الصحابي هو الذي يقوله، لكنه في الحقيقة يرفع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الصحابي لا يقول هذا من عنده وإنما يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عندما نأتي بقى إلى الموقوف الآن، عندما نأتي إلى الموقوف فهذا هذا لا يتطرق إليه أي شك أن هذا الحديث يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام الصحابي موقوفا عليه، من كلام الصحابي موقوفا إيه عليه، تمام كده؟ واخد بال؟ أيا كان بقى، أيا كان أيضا بغض النظر عن الصحة والضعف، الصحة والإيه والضعف، فما يقال في المرفوع أو ما يقال في القدسي من حيث القبول والرد يقال أيضا في المرفوع من حيث القبول والرد، ويقال أيضا في الموقوف من حيث القبول والإيه والرد. ولذلك أنا دائما أركز في آخر كل نوع على مسألة القبول والرد، هذا ليس موضوع دراستنا أيها الكرام حتى لا تختلط الأمور. حكم الحديث المرفوع من حيث القبول والرد، من غير ما تقرأ هذه الأسطر القادمة معروف أن الحديث المرفوع من حيث القبول والرد إيه؟ ها؟ قد يكون إيه وقد يكون إيه وقد يكون إيه، ها؟ قبلك صح ولا إيه؟ يعني كل شيء، كل شيء جائز عليه. الرفع لا يعطي للحديث سمة القبول من عدمه، وعلى ضوء ذلك إن كان الحديث المرفوع قد رواه الشيخان أو أحدهما فالعزو إليهما مؤذن بالصحة. يعني أنت لقيت حديث مرفوع واخد بال حضرتك، ووجدت أحد الشيخين أو الشيخان رحمة الله عليهما البخاري ومسلم قد رواياه في إيه؟ في كتابيهما أو في صحيحيهما، فالحمد لله يبقى هذا رغم أنه مرفوع استفدنا أمرا آخر وهو أنه إيه؟ صحيح. وكذلك إن نص على صحة الحديث أو حسنه إمام معتمد من أئمة الحديث فيحكم بصحة الحديث أو حسنه، أي يحكم بقبوله. أما إذا لم يكن الأمر كذلك فيبحث في الحديث من حال ما عن حال إسناده ومتنه لمعرفة درجته من حيث القبول والرد، فيدخل إذن في المرفوع الصحيح والحسن والضعيف بل والموضوع. واضح؟ واضح والله؟ طيب اللهم لك الحمد يا رب. ثالثا الحديث الموقوف، تعريفه لغة اسم مفعول من الوقف، كأن الراوي وقف بالحديث عند الصحابي، وقف بالحديث عند مين؟ عند الصحابي، ولم ها ها ولم ايه ها قول ولم يرفعه الى مين؟ الى النبي صلى الله عليه وسلم. لو رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم ها يبقى اذا هو مرفوع بقى، اما بقى مرفوعا صريحا او مرفوعا ايه حكما. لكن الـ الـ الـ الـ الراوي وقف بالحديث عند الصحابي، اي قال ابو هريره ولم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس كل ما قاله أبو هريرة، خلي بالك، ليس كل ما قاله الصحابي يكون موقوفا عليه، فربما قاله الصحابي وله حكم إيه ها ها الرفع كما في الصور السابقة. اصطلاحا الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير متصلا كان الإسناد أو غير متصل. هنا لم نقل أو إيه أو إيه ها أو إيه ما أنتش مركز معانا، لم نقل هنا أو وصف يعني أو صف. لماذا؟ لأن التعبد يكون بصفة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صفة النبي وصف شعره وهيئته هذا جزء من السنة، نتعبد الله تبارك وتعالى به ونرويه وننقله إلى الناس ونذكره على سبيل السنة والعلم. لكن التعبد بصور الصحابة وكان مثلا كذا هذا ليس من السنة، هذا ليس من الايه من السنة. يبقى عند الصحابي تقول ايه بقى؟ قول الصحابي يدخل تحت مسمى الحديث، فعل الصحابي يدخل تحت مسمى الحديث وان كان يسمى بالحديث الايه الموقوف، تقرير الصحابي ايضا يدخل تحت مسمى الحديث، واما الصفة فليست معنا هنا. هو ما نسب أو أسند إلى صحابي أو جمع من الصحابة، سواء كان هذا المنسوب إليهم قولا أو فعلا أو تقريرا، وسواء كان السند إليهم متصلا أو إيه أو منقطعا. يبقى كلمة متصلا أو منقطعا دي أيها الكرام إنما تتعلق بالصحة والإيه بالقبول وعدم الإيه بالقبول وعدم القبول. أمثلة الموقوف، مثال الموقوف القولي، قول الراوي قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ها؟ انظر، هذا قول لمن؟ ها؟ قول لمن؟ لو الراوي الذي يروي عن علي قال عن علي يرفعه لكان هذا ايه؟ مرفوع ايه؟ يرفعه. انا بمثل، مع ان هذا الكلام، هذا الكلام حدثوا الناس بما يعرفون اتريدون ان كذب الله ورسوله، ده كلام من سيدنا علي. احنا هنمثل على هذا الحديث، هذا التمثيل يعني فيه تجوز، هنقول ان علي، هنقول مثلا يعني، مثلا مثال يا جماعه ليس اعتقاد، مثال علي رضي الله عنه قال، قال الراوي بيقول، قال الراوي يقول قال علي بن ابي طالب قال رسول الله حدثوا الناس بما يعرفون، يبقى في الحاله دي هيز اسمه ايه؟ مرفوع صريح قولي، ماشي. طيب لو ان، لو ان الراوي قال، قال علي عن علي يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوع ايه؟ حكم. او عن علي روايه، يبقى مرفوع ايه؟ حكم. او عن علي ينميه، ينميه، يبقى مرفوع حكما. لكن هنا مفيش حاجه من الحاجات دي. وكمان حاجه كمان، خلي بالك، انظر في، في الكلام نفسه، عشان لما تيجي تحل الاسئله ما تلخبطش، انظر في الكلام نفسه، الكلام ده يتعلق بالجنه والنار. طب هل يجوز ان الكلام ده يقوله علي ولا لا يجوز؟ قول يجوز. يبقى طالما انه يجوز يعني ليس امرا غيبيا، يعني ليس امرا مستحيل ان يقوله علي من عند نفسه، وانما لابد انه سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هذا الامر عادي. قال حدثوا الناس بما يعرفون اتريدون ان يكذب الله ورسوله، يبقى اقوال الصحابه رضي الله عنهم بتدخل تحت قسم الايه؟ الموقوف. اقوال الصحابه تدخل تحت قسم الموقوف، والنوع الاول الذي يسمى بالموقوف الايه؟ الموقوف القولي. سؤال وجواب. السؤال يقول: هل قول الصحابي حجه؟ هل قول الصحابي حجه؟ الجواب: اختلف العلماء، منهم من قال ان قول الصحابي ليس بحجه. ليه؟ قال: الحجه لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لان الصحابي بشر يجتهد ويصيب ويخطئ. هذا قول لبعض العلماء. بعض العلماء قالوا قول ابي بكر وعمر حجه، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي بكر وعمر: اقتدوا باللذين بعدي، او اللذين من بعدي، ابي بكر وعمر. وقوله صلى الله عليه وسلم: ان يطيعوا ابا بكر وعمر يرشدوا. فهذان الحديثان فيهما تزكيه لمن؟ لابي بكر وعمر. فهذا الفريق من العلماء قالوا قول ابي بكر وعمر حجه، اخذ بالك. ولعله مما يعني يؤكد هذا الكلام ايضا: عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين، وتزيد اليهما يعني عثمان وعلي رضي الله عن الجميع. واما ما سواهما فليس قوله بحجه، هذا قول للعلماء. والقول الثالث للعلماء قالوا قول الصحابي حجه اذا لم يخالف نصا ولم يخالف صحابيا اخر، فان خالف نصا اخذنا بالنص، يبقى قوله ليس حجه اذا خالف ايه؟ نصا. وان خالف صحابيا اخر اخذنا بالراجح منهما، يبقى قول الصحابي على هذا، على عند هؤلاء العلماء ليس بحجه عندما يخالف نصا، وليس بحجه ايضا عندما يخالف قول صحابي اخر ويكون هو المرجوح وقول الصحابي الاخر هو الراجح. لان لو خالف قول صحابي اخر ثم تبين لنا ان احدهما راجح والاخر مرجوح، يبقى اذا الحجه هو الايه؟ الراجح، والمرجوح ليس بايه؟ ليس بحجه. قال الشيخ ابن عثيمين، وهذا من اقوال الشيخ ابن عثيمين: والذي يظهر لي ان قول الصحابي حجه بثلاثه شروط. خلي بالك، ان يكون من فقهاء الصحابه كابي بكر وعمر وعلي وعائشه وزيد بن ثابت وابن عمر وانس وغيرهم، وغيرهم كثير رضي الله عن الجميع، والا يخالف نصا والا يخالف قول صحابي اخر. فان كان الصحابي ليس من فقهاء الصحابه فقوله ليس بحجه، هذا كلام نهائي للشيخ ابن عثيمين. قال: ان كان الصحابي ليس من فقهاء الصحابه فقوله ليس بايه؟ حجه. وان كان من فقهائهم ولكن خالف نصا فالعبره بالنص ولا عبره بقوله، وهذا واضح. وان كان كلمه نصا هنا يا جماعه تشمل ايه وايه؟ من القران وايه؟ والسنه. والسنه هنا تزيد فيها قيدا، تقول من القران والسنه الايه؟ الصحيح، عشان بس ايه تبقى المساله واضحه. وان كان من فقهاء الصحابه ولم يخالف نصا، هو لم يخالف نص ولكنه خالفه صحابي اخر، فاننا نطلب المرجح، يعني نرجح ايه؟ نرجح بينهما، فالراجح هو الذي يكون حجة والمرجح هو الذي لا يكون حجة. قال الشيخ ابن عثيمين: وهذا القول وسط بين الأقوال، وهو القول الراجح والصحيح في هذه المسألة. خلاص انتهينا من هذه القضية، قضية كبيرة جدا على فكرة، ويعني هذه الأسطر القليلة التي يعني ربما يعني تظنها صعبة، هذه يعني خلاصة أبواب، خلاصة مئات الصفحات، وعراق بين العلماء في هذه المسألة. النوع الثاني من الموقوف هو الموقوف الفعلي. الموقوف الفعلي هو ايه بقى؟ ها، فعل مين؟ فعل الصحابي، فعل الصحابي، فعل الصحابي. خلي بالك برضو الذي لا يكون عبادة، فعل الصحابي الذي لا يكون ايه متعلقا بالايه يعني بمسألة عبادة جاءت السنة بخلافه، كما في قضية علي بن أبي طالب في صلاة الكسوف. فهذه هذا مسألة صلاة الكسوف دي نقبلها في مجال أنواع أو في مجال أقسام الحديث باعتبار قائله أو من أسند إليه، لكن عندما نريد أن نحققها في مجال آخر وهو أقسام الحديث باعتبار القبول والرد، فنحكم عليها بما يليق بها بعد دراستها. لكن هنا نحن لا نلتفت إلى مسألة الصحة والضعف والقبول والرد. فالموقوف الفعلي قول البخاري في صحيحه: وأما ابن عباس وهو متيمم. ابن هنا ناقصة لألف، وأما ابن عباس وهو متيمم. من مانع في ذلك؟ هل هذا حدث من ابن عباس رضي الله عنهما؟ أما الناس وهو متيمم، هذا فعل ولا قول؟ ها، هذا فعل، فعل للنبي صلى الله عليه وسلم أم فعل للصحابي؟ فعل للصحابي، فهو موقوف على الصحابي، فهو من فعله أي من فعل الصحابي. الموقوف التقريري قول بعض التابعين، خلي بالك قول بعض التابعين: فعلت كذا أمام أحد الصحابة ولم ينكر علي. فضل نعم، أيوة، دي بقى ينطبق فيها ما ما ما ما سبق ما سبق بيانه إن شاء الله. لأن يعني الفعل هذا يعني ينطبق عليه ما ذكره العلماء، وإن كان الفعل يعني أقل درجة من القول، كان الفعل أقل درجة من الإيه من القول، ولذلك إذا تعرض القول والفعل قدم الإيه قدم القول، لأن الفعل ربما كان له سبب ولم يظهر لنا. الموقوف التقريري قول بعض التابعين: فعلت كذا أمام أحد الصحابة ولم ينكر علي. فضل. نعم نعم، خلاص. إذن إن شاء الله نبحث في هذه المسألة من ناحية مسألة هل هناك فرق بين قول الصحابي أو فعله، وما أقوال العلماء في فعل الصحابي، إن شاء الله يعني نبحث فيها بإذن الله تبارك وتعالى. لكن الذي نريد أن نوضحه أن فعل الصحابي الذي فعله الصحابي إنما هو يعد موقوفا ويسمى إيه؟ ويسمى موقوفا فعليا. وهناك نوع من الموقوف يسمى بالموقوف الايه التقريري، ان يقول احد التابعين: فعلت كذا امام احد الصحابة ولم ينكر علي. فاقرار سقوط الصحابي، فسقوط الصحابي ايه سقوط الصحابي يعد اقرارا، وهو نوع من الحديث يسمى بالحديث الموقوف الايه الحديث الموقوف التقريري، حديث الموقوف التقريري. لا تقل هنا هل يعني كل يعني هل سكوته هنا دليل على صحة الفعل؟ نقول هذا مسألة الصحة وعدم الصحة، ومسألة ثبوت الفعل أو عدم ثبوته لا نتحدث عنها، ولذلك نأتي في الجملة أو في المسألة التي بعدها حكم الحديث الموقوف سواء كان قولا للصحابي أو كان فعلا أو كان تقريرا، خلي بالك، وسواء كان القول حجة أو ليس بحجة، لأن ممكن يكون القول ليس بإيه بحجة لمخالفته لنص. إيه رأيك بقى؟ واخد بالك معايا؟ يعني ممكن يعني يقال يقال. طبعا هذا من باب احسان الظن ان الصحابة لا يقولون قولا يتعمدون فيه مخالفة الايه النص من القرآن، لكن تأتيك رواية ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه، وهذه الروايات موجودة عند الشيعة كثير من الروايات تخالف صريحة القرآن او تخالف احاديث في الصحيحين في البخاري ومسلم. ففي هذه الحالة لا تقول كيف يقول علي هذا، كيف يقول علي ذلك، إن هذا فيه قدحا لأبي بكر وعمر، واخد بالك؟ لا تقول هذا، لأن هذا إذا بمجرد أن جاءك إن أردت أن تدرسه من خلال أقسام الحديث باعتبار قائله ومنسب إليه فلا بد أن تسميه، رغم أنه كلام مخالف للنص، إلا أنه يدخل تحت الإيه، إن كان قولا فإنه يدخل تحت الموقوف القولي، يبقى ليست كل الأقوال هنا تكون صحيحة، وإنما ممكن تلاقي أقوال مخالفة لما في القرآن، ما لناش دعوة بالمسألة دي. وإن أردت أن تدرس بقى نسبة هذه الأقوال وصحتها وقبولها وعدم قبولها هذه مسألة أخرى من خلال دراسة السند والمتن. مسألة الحجة وعدم الحجة هي مسألة بقى إيه؟ مسألة يعني قريبة من مسألة القبول والإيه والرد، بدليل ان احنا لما قلنا ان قول الصحابي اذا خالف نصا فانه يكون ليس بحجة، ليس بحجة يعني مردودا عليه، يعني مردودا عليه، كلمة مردودا عليه او مقبولا منه دي مسألة ليست مجال بحثنا اليوم، وانما هي تتعلق بالقسم السابق الذي هو اقسام الحديث من حيث القبول والايه والرد. فربما كان الموقوف على الصحابي مقبولا وفي اعلى درجات الصحة، وربما كان ايه وربما كان يعني مردودا ومكذوبا على الصحابي ولم يقله الصحابي او لم يفعله الصحابي او لم يشهد الصحابي واقعة التقرير التي نقلت عنه. خدت بالك المسألة دي؟ يعني ممكن يأتيك حديث موقوف تقريري امامك الان فيقال لك مثلا بان احد التابعين قال كذا امام ابي بكر ثم سكت ابو بكر، وعندما تنظر في قول هذا التابعي تجده مخالف للقرآن، تقول ايه كيف يسكت ابو بكر على كلام يخالف القرآن؟ هذا السؤال كيف يسكت ابو بكر يتعلق بمسألة البحث بقى في سند الرواية، ها، لان خلي بالك زي ما فيه كده انقطاع في السند الى النبي فيه انقطاع في السند الى الصحابي. هات بال حضرتك، يعني احنا لما نقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن سعيد بن المسيب وده تابعي عن ابي هريره وده صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما نشيل الصحابي ويقول سعيد بن المسيب قال رسول الله، يبقى اذا هذا انقطاع في حديث مرفوع ولا موقوف؟ مرفوع الى الايه الى النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما يسقط الصحابي يكون ايه مرسلا. فكما انه يسقط الصحابي ممكن يسقط الايه التابعي، وممكن يسقط واحد هنا من قبل الايه من قبل الايه التابعي، وممكن ترى فيه راويا كذابا يكذب على الصحابي او يروي قصة مختلقة مكذوبة، ان مجموعة من الصحابة او الخلفاء الاربعة اللي هم الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم كانوا جالسين في مجلس ثم فعل واحد من الناس كذا وسكت الجميع رغم انهم ينظرون. انت بقى ما تعيش تقول ازاي الكلام ده في مسألة القبول وعدم القبول. احنا بقول لك ايه هذا الفعل اسمه ايه صنفه، بس انت تصنفه. ولذلك في جميع الاجابات ايها الكرام في التدريب اوعى تقول لي لا صحيح ولا ضعيف، ولا انت بتركز على مساله الاقسام اللي معانا، فتقول الله هذا موقوف تقريري، لان كون ابو بكر وعمر وعثمان وعلي يشاهدوا هذه الواقعه ثم يسقطون هذا اقرار منهم، واقرارهم يعد حديثا وسنه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم سنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. نحن الان لا نقدح فيما في نص الرواية، وإنما نحن نقول بتصنيف هذه تصنيف الرواية أي نوع تكون، تكون إما إذا كانت يعني أمام الصحابة، فإما أن تكون قولا للصحابة يبقى موقوف قول، إما أن تكون فعلا للصحابة أو لأحد الصحابة فيبقى موقوف فعلي، إما أن تكون حادثة حصلت أمام أحد الصحابة وسكت يبقى اسمه موقوف تقرير. يقول: الحديث الموقوف منه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف، وذلك يرجع إلى تطبيق شروط القبول عليه. إن تحققت فيه أعلى شروط القبول فهو الصحيح، وإن تحققت فيه أدنى شروط القبول فهو الإيه؟ الحسن. ولو أنت بقى واخد بالك قوي تزود كمان كلمة كده، الحسن لإيه؟ لغير. تمام. وإن فقد الموقوف شرطا أو أكثر من شروط القبول فهو الايه؟ فهو الضعيف. وربما يكون الموقوف موضوعا، يعني مكذوبا على احد الصحابة. النوع الرابع: الحديث المقطوع لغة من قطع ضد وصل، واصطلاحا ما اضيف الى التابعي من قول او فعل متصلا او غير متصل. برضو كلمة متصلا دي احنا بنذكرها كثير، رغم انها تتعلق بمسألة الصحة ومسألة القبول وعدم القبول، لان دي تقدح في مسألة القبول إذا كان غير متصل، وأما إذا كان متصل فهي من يعني إيه من أسباب القبول. تبقى لك فنركز عليها، لأننا نريد أن نقول لك أن هذه الأقسام بعيدة عن مسألة القبول والرد. فما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل متصل أو غير متصل يسمى بالحديث المقطوع. وزاد الإمام ابن حجر بقى: ما أضيف إلى التابعي أو من دونه كأتباع التابعين فمن بعدهم. فمن بعده، خلي بالك من فمن بعده، يعني يجوز أن تقول قال الشيخ فلان الفلاني ثم تذكر عبارة له، فهذا عند ابن حجر أو على وفق تعريف ابن حجر تعد حديثا إيه؟ إيه؟ حديثا إيه؟ إيه؟ مقطوعا، لأنه نسب إلى أحد إلى قائله، بغض النظر عن كونه قال هذا أو لم يقل هذا ليس مجال بحثنا. مثال المقطوع أو يعتبر أقسام المقطوع بيبقى مقطوع قولي ومقطوع إيه؟ فعلي. مقطوع قولي ومقطوع فعلي. ولم نقل مقطوعا تقريريا لأنه لا عبرة بإقرار التابعين لفعل إلا إذا رفعوه إلى الإيه؟ إلى الصحابة. فاللي بالك منك كما سيأتي. مثال المقطوع القولي ما أخرجه البخاري في صحيحه باب إمامة المفتون والمبتدع، قول الحسن البصري صلي وعليه بدعته. يعني بيقولون صلي خلف المبتدع ولا نعمل إيه؟ قال الإمام الحسن صلي وعليه بدعته. أنا لو أسألك الآن سؤال هو عشان نختبر الكلام اللي هنقوله ده، هل فعلا الإمام الحسن قال صلي وعليه بدعته؟ جميل. ما نعرفش المسألة دي مش معانا مش سؤالنا، لأن مسألة هل فعلا دي مسألة تتعلق بإيه؟ بإثبات قبول الحديث. نقول عندما نقول لم يثبت عنه أنه قال هذا، بل إنه حذر من الصلاة خلف المبتدعين ونفر من الصلاة مثلا يعني، ففي هذه الحالة يبقى الحديث مكذوب على الإمام الحسن. لكن احنا المسألة دي مش مجال بحثنا، احنا بنقول لك قال الحسن، بنقول لك قال الحسن، تكلم الحسن بلسان الحسن ده، الحسن رحمة الله عليه قال صلي عليه بدعته. قول الحسن ده نوع ايه؟ مقطوع ايه؟ لماذا كان مقطوعا؟ لكونه من اقوال من التابعين. تمام. ولماذا كان قولا؟ لكونه قولا لهذا التابعي. وكذلك ما اخرجه مسلم في صحيحه من المقدمة باب بيان ان الاسناد من الدين بسنده الى عبدان بن عثمان قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول الاسناد من الدين، ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. لو احنا قلنا بقى ذكرنا سؤالا يتعلق برضو بمسألة التركيز او مسألة التدقيق، يعني هذا الأثر من حيث القول أو من حيث الدرس الذي معنا يصنف تحت أي الأقسام؟ المقطوع الإيه؟ مقطوع القول. طب من حيث ما درسناه سابقا يصنف تحت أي الأقسام؟ من يقول؟ الصحيح. ما تقولش الذاتي بس، هو الصحيح، لأنه إيه؟ لأن الإمام مسلم أخرجه في صحيح، أخرجه في إيه؟ صحيح. فالرواية دي عشان هي مسندة، كلمة مسندة يعني أخرجه بسندة، يو قال بيان أن الإسناد من الدين بسندة إلى عبدان هكذا، أخذ بالك. ففي هذه الحالة أصبح هذا الأثر، ما تقولش يعني هو يقال له الأثر على فكرة، بس هذا الحديث الذي يقال له تجاوزا على الحديث المقطوع أصبح عندنا صحيحا من خلال الايه يعني السند، من خلال السند. مثال المقطوع الفعلي قول إبراهيم بن محمد بن المنتشر كان مسروق ومسروق تابعي يرخي الستر بينه وبين أهله ويقبل على صلاته ويخليهم ودنياهم ويخليهم وإيه ودنياهم. كون هذا الحديث الذي معنا وهو حديث مقطوع يحكي قولا أم يحكي فعلا، يحكي فعلا، يحكي فعلا لصحابي أم يحكي فعلا لتابعي. جميل، ولو كان يحكي فعلا لصحابي لكان إيه موقوفا إيه إيوة تقف إيوة اطلع على طول على المحطة، لكان موقوفا إيه طيب، ولو كان يحكي فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم لكان إيه مرفوعا إيه صريحا وفعليا ما شاء الله. طيب هنا محتاج ان انت تعرف بعض اسماء التابعين بالك، وانا وفرت عليك المساله دي في الامثله. قال كان مسروق، ذكرت فائده باسماء التابعين، يعني ذكرت ان كل اسماء التابعين قلت هذه الاسماء هي اسماء للتابعين عشان ايه ما تقعدش تبحث وتتعب. كان مسروق وهو تابعي يرخي الستر، هذا فعل، فهذا مقطوع فعلي. الفرق بين المقطوع والمنقطع، هناك مصطلحين يا اخوه، المقطوع والمنقطع. المقطوع من صفات المثل، المقطوع من صفات المثل اللي هو معانا ده من صفات المثل، لان احنا عمالين نبحث فيه من ناحيه ايه، من ناحيه ان هو قول ولا فعل، قول ولا ايه ولا فعل، ما تقولش بقى تقرير قول ولا ايه ولا فعل. تمام، يبقى من صفات المثل ولا من صفات الايه، من صفات المتن يعني نص الكلام، يعني نص الايه الحديث او الكلام. واما المنقطع فهو من صفات السند، منقطع يعني سقط من ايه من سنده راون، ايا كان موضع الايه السقوط من اوله او من وسطه او من اخره على التوالي او ليس على التوالي كما سيأتي. فالحديث المقطوع من كلام التابعي او من دونه، وقد يكون السند متصلا اليه او غير متصل. اما المنقطع فانه يعني ان اسناد ذلك الحديث غير متصل ولا تعلق له بالمثل. حكم الحديث المقطوع، المقطوع لا يحتج به في شيء من الاحكام الشرعيه حتى لو صحت نسبته الى قائله. شوف كلمه لو صحت نسبته الى قائله، كلمه لو صحت نسبته الى ايه الى قائله. يعني صح سنده زي ايه من يقول ايوه الله يحفظك ويبارك لك يا رب، زي السند الرواية التي أو الحديث المقطوع الذي ذكره مسلم في المقدمة وأسند الرواية وقبلها مسلم وذكر لنا رجال الإسناد والصيغة ليس فيها عنعنة ولا شيء، وإنما فيها تصريح بالسماع اللي يقولوا إيه سمعت عبد الله بن مين لما يظهر إن ما فات مات وما مات فات وكل ما هو آت آت. طيب مش احنا قلنا التصريح بالرواية. طيب اما المنقطع فانه يعني ان اسناد ذلك الحديث غير متصل ولا تعلق له بالمتن. او نحن نقول في حكم الحديث المقطوع، المقطوع لا يحتج به في شيء من الاحكام الشرعية، ده من ناحية الاحتجاج به يعني كونه يعد دليلا. نقول حتى لو صحت نسبته الى قائله لانه كلام او فعل احد المسلمين، الا ان كانت هناك قرينة تدل على رفعه كقول بعض الرواة عند ذكر التابعي يرفعه، عندما يقول الراوي بعد أن يذكر التابعي يقول لك عن سعيد بن المسيب يرفعه، يبقى يرفعه إلى مين؟ إلى الصحابي، وبالتالي ده بيبقى إيه بقى؟ لو رفعوا إلى الصحابي خلي بالك، يعني لو رفعوا إلى الصحابي وكان نص الحديث من كلام النبي يبقى أسقط التابعي الصحابي، وبالتالي الذي سقط منه الصحابي مرسل. هو لذلك يقول لك عند ذكر التابعي يرفعه، فيكون عندئذ حكم المرفوع المرسل، حكم المرفوع المرسل، لأن التابعي أسقط الايه الصحابي. المرسل هو من قال فيه التابعي قال رسول الله، من قال فيه التابعي قال رسول الله، يعني أسقط منه الايه أسقط منه الايه الصحابي، واخد بال حضرتك. لكن استفدنا حاجة ان هو ما يبقاش مقطوع، هيبقى اذا اسمه ايه اسمه مرفوع، بس هذا إذا كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فيكون مرفوعا، يكون مرفوعا مرسلا، يكون مرفوعا مرسلا، وهو طبعا طالما المرسل يبقى فيه إيه فيه خلل، فيه انقطاع ولا فيه قطع بقى؟ يعني هو دي فيه انقطاع، المرسل ده تبع المنقطع ولا تبع المقطوع؟ جميل ما شاء الله. فإن شاء الله بارك الله.